بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا في اللقاء الماضي الحديث عن القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، وتوقفنا عند نهاية القاعدة وبينا ما الذي تشترط له النية، وأن المقصد الأهم من النية يا شيخ عبد العزيز هو التمييز بين العبادات والعادات، وبين العبادات بعضها عن بعض. وذكرنا بارك الله فيكم يا شيخ أن ما لا يلتبس بالعادات فإنه لا يحتاج إلى نية، كالإيمان بالله عز وجل وقراءة القرآن، وكذلك ما لا يحتاج إلى تعيين بالنية فإنه لا يشترط تعيينه. فالطواف مثلا، الحج والعمرة، فأعماله تقع وإن لم ينهى على وجه الإفراد إذا نوى الحج، فإن طواف الزيارة يقع زيارة، وطواف الوداع يقع وداعا، وطواف القدوم يقع قدوما. وكذا لو نوى بهذا الحج ما نوى الفريضة ولم يحج الفريضة من قبل، فإن حجه ينقلب إلى حج ماذا؟ فريضة، وإن لم ينوي به الفرض. وهذا كان له أمثلة، وأنا سأسأل سؤالا انظر كيف أنتم. لو أن رجلا مرت بين يديه امرأة لتقطع صلاته، هل له أن يعرض يده ليردها؟ هذا سيؤدي إلى مسها، واضح؟ له ذلك بحسب ماذا؟ إذا طبقوا القاعدة الأمور مقاصدها. إذا كان قصد هذا الرجل هو صد المرأة فردها فإن هذا لا بأس به، وإذا كان قصده من ذلك غير هذا فإن هذا لا يجوز. مثله أكثر مرة يرد سؤال ورد لغيرنا عن إنقاذ المرأة مثلا من حادث أو من غرق، الأصل أنه لا بأس به. يقول هل يثاب؟ يعني مرة جاء سؤال لواحد المفتين يقول أنه وجد امرأة متعطلة في الطريق فأعانها، وقصد بذلك أن يكسب الجاه لديها، هل يثاب؟ لا ثواب إلا بنية. هذا مثل من هاجر إلى أم قيس، هذا هجرته في الدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور مقاصدها أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي، فإنها على نية القاضي دون الحال. الألفاظ على نية اللافظ، هذه قاعدة عامة، اللفظ يحمل على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي، فإنها على نية القاضي دون الحالف. دعونا في الأول على الجزء الأول من القاعدة، هو أن اللفظ على نية اللافظ، وهذا مندرج ومنتسق مع قاعدة الأمور ومقاصدها، من ذلك لفظه. وهذا في كل العقود، إذا في البيع مثلا أحيانا بعض الناس يقول بعتك سيارتي، الآخر يقول اشتريت، هذا إجابة قبول واضح. أحيانا في السوق تلحظون يقول بعتك السيارة، الآخر يقول له ماذا؟ تربح. ماذا في السوق يعني يقول تربح؟ يقول بارك الله لك، ما يقول له قبلت، يقول بارك الله لك. ماذا يقصد بذلك؟ يقصد أنه تم البيع، يحمل على قوله. كذلك إذا قال له، إذا قال رجل لامرأته الحقي بأهلك، هل يكون هذا طلاقا؟ بحسب ماذا؟ النية. إن نوى الطلاق فإنه طلاق، وإن نوى بذلك أنها تذهب لأهلها أي تغرب عن وجهه فإن هذا لا يقع طلاقا. من ألفاظ الطلاق الفراق، الفراق من ألفاظ الطلاق، حتى بعضهم يعد الفراق من الصريح. واليوم الناس إذا انزعجوا في لهجتهم العامية يقول ماذا؟ يعني فارقينا. طيب إذا قال هذه اللفظة فارقيني، إذا نوى بها الطلاق فإنها طلاق، وإن نوى بهذه اللفظة انتقل إلى عن حجرة أو عن غرفة فإنه لا يقع طلاقا إلا في موضع واحد، فإن النية تحمل على، فإن اليمين تحمل على، وكذلك حتى الأيمان المشايخ اليمين. هذه مسألة، هل اليمين يجوز؟ هل التورية جائزة؟ التورية إذا بغير اليمين، لو قال لك قائل أين فلان، مثل ما قيل الإمام أحمد رحمه الله المرودي ها هنا، وكان عنده في الدار، فقال وما يصنع المرودي ها هنا، وأي شيء يصنع المرودي، يعني إيه؟ يعني في جيبي، يعني هنا في هذا المكان، ماذا يصنع المرودي ها هنا؟ هو كذب؟ لم يكذب، لكنه ورى. ولو قال لك قائل أين فلان، تقول ذهب إلى المكتبة، ويظن ذهب إلى مكتبة السوق، وذهب إلى مكتبة داره، لا خرج إلى المكتبة، أي مكتبة الدار. هذه تورية، التورية فيها مندوحة عن الكذب، وكما يقول بعض العلماء ابن القيم نص على ذلك، ونص غيره وابن نجيم أيضا، يقول من تعاطى التورية ما يحتاج للكذب، إذا علم كيف يوري ما يضطر إلى الكذب ولا يصل لهذا الكذب. التورية سائغة، هل يجوز الحلف على التورية؟ ثلاثة أحوال، إما أن يكون المرء أو حالانهما، إما أن يكون عند القاضي، وإما أن يكون في غير مجلس القضاء. إذا كان في مجلس القضاء فإنه لا يجوز له أن يحلف على التورية، لأن اليمين عند في مجلس القاضي على نية من؟ القاضي والمستحلف، لا على نية الحالف. هو ينكر الوديعة، جاء رجل يدعي عليه يقول فلان قد أودع عندي، أودعت عنده ساعة، وهذا المودع ينكر، فإن القاضي يطالب المدعي ماذا؟ بالبينة. فإذا لم تكن له بينة يطالب المدعي عليه ماذا؟ باليمين. هذا الرجل ينكر ويقول يا فضيلة القاضي ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، يعني ليس له عندي شيء. لو حلف وقال والله ما له عندي شيء، يعني ليس له عندي شيء، لكن في الحقيقة هو كان يوري، يقول يا فضيلة القاضي ما هذه بمعنى الذي موصولة، الذي يعني له عندي شيء. هو كذب ولا صادق؟ صادق. ما له عندي شيء، الذي له عندي شيء، هنا صادق هو. فإذا حلف قال والله ما له عندي شيء، ونوى أن الذي عنده له شيء، هو كذب ولم يكذب؟ لم يكذب، وحلف على التورية، لكنه في مجلس القضاء يقبل منه هذا؟ لو قبل لما صح قضاء، كل من كان مدعا عليه يوري ويحلف على توريته وتضيع الحقوق. من هنا قال العلماء رحمهم الله اليمين في مجلس القاضي على نية المستحلف ونية القاضي، ولا التفات معها إلى نية الحالف وتوريته. طيب الحلف في غير مجلس القضاء هل يكون على نية الحالف؟ الحقيقة الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى أن التورية تجوز، لكن الحلف على التورية لا يجوز ولو في غير مجلس القضاء، لأن المرء إذا حلف يمينه على ماذا؟ على ما يصدقه به صاحبه، إلا إذا كان المرء مظلوما، مظلوما يجوز له أن يحلف ويوري لأنه مظلوم، ولا يدفع الظلم عن نفسه إلا باليمين. هذه القاعدة واضحة ما شاء الله. يندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرى فرعية، وهي قاعدة العبرة القصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة، أو العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالعقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو يقال القصود في العقود معتبرة. معنى هذه القاعدة القصود جمع قصد، مقصود بالقصد هي ماذا؟ النية. في العقود، العقود التي لها طرفان يتعاقدان، معتبرة أي أنها مؤثرة، فكل عقد للنية فيه تأثير أو ليس لها تأثير؟ لها تأثير، ونية العاقدين مؤثرة في العقد. ولذلك فرع العلماء على هذه أيضا قاعدة أخرى وقالوا الحيل مردودة، الحيل مردودة، فكل حيلة مردودة باطلة، لأن القصود في العقود معتبرة. مثال، الآن رجل اشترى سيارة، من آخر بالأجل. رجل اشترى سيارة، زيد اشترى سيارة بالأجل من آخر ب60,000 ريال. هذا البيع مفرد صحيح أو غير صحيح؟ اشتريت سيارة من فلان ب60,000 إلى أجل، هذا البيع في النظر له إذا تمت الشروط بيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. بعد ذلك هذه السيارة بعينها بعتها على نفس الرجل بايع الأول حاضرة، رجعت وأخذت السيارة وبعتها ب50,000 حاضرة على نفس البايع الأول بالرضا والإيجاب والقبول. البيع هذا البيع لما رجعت بعتها ب50,000 حاضرة، بيع صحيح أو غير صحيح؟ لا تنظر للبيع كاملة لهذه الفقرة. رجع عمرو باع السيارة على زيد ب50,000 حاضرة، بيع صحيح أو غير صحيح؟ بيع صحيح، تمت الشروط. لكن لما نظرت لكامل الصورة حكمت على أن هذا البيع بيع ماذا؟ بيع العينة، وقلت بأنه بيع باطل. ما الذي جعلك تبطله؟ الصورة أم القصد؟ القصد. القصود في العقود معتبرة. هذه الصورة حيلة على الربا، لذلك العلماء رحمهم الله منعوا هذه الصور لأنها من حيل الربا، فقالوا الحيل مردودة والقصود في العقود معتبرة. رجل يتزوج امرأة بشاهدين وولي وصداق وإعلان وكل شروط تامة، العقد صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لكنه نوى بهذا العقد أنه سيحلل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها بالثلاث، ما رأيكم بنكاحه؟ باطل صحيح؟ مع أن صورة العقد ماذا؟ صحيحة. ما الذي جعلك تبطلها؟ القصود. القصود في العقود معتبرة. ومن هنا يا أخوان أقول لإخوتي دوما، الحقيقة اليوم في بعض العقود الموجودة في المصارف من التمويلات الموجودة، البنك هو يشتري الأسهم ثم يبيعها على المستفيد والمستفيد يبيعها في السوق. كثير من ينظر إلى هذا المسألة يقول البنك ملك ثم إنه باع عليك بعد ما ملك وأنت بعت إلى طرف ثالث. إذا نظرت صورة العقد تقول الصورة البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. وإذا أردت أن تكون مطبقا للقواعد الفقهية وتأملت قاعدة القصود في العقود معتبرة، لا يسعك أن تقول إلا أن هذه حيلة من حيل الربا. ومن هنا كان يفتي شيخنا الشيخ حمد المختار الشنقيطي بمنع مثل هذه الصور، ويفتي الشيخ ابن تيمية رحمه الله بمنع ما هو دون ذلك، وابن تيمية رحمه الله يمنع أكثر من ذلك، يمنع بيع التورق العادي البسيط. عرفون التورق؟ التورق أنك رجل تريد الورق، تريد النقد فقط، وتأتي لفلان من التجار وتشتري السيارة منه وتأخذ السيارة منه بالآجل، لكن ما ترجع تبيعها عليه، لو بعتها عليه بنفسي تكون بيع ماذا؟ عينة. تعود تبيعها في السوق، أنت في الحقيقة لما اشتريت السيارة تريد السيارة وتريد الورق، الورق والنقد، ثم بعتها في السوق لتأخذ هذا الورق، اشتريتها ب60,000 إلى أجل وبعتها ب50,000 حاضرة وأخذت الورق. ابن تيمية رحمه الله يقول ليس مقصد المشتري السلعة، مقصده المال ثم باعها. هذا نفس الربا، يقول الربا تأخذ 50 وترجع كم؟ 60. وهذه مثلها، يقول بغض النظر عن المثال قوي غير قوي، أبين لكم أن ابن تيمية رحمه الله يعمل أو لا يعمل القاعدة، يعمل القاعدة، ولذلك له كتاب إبطال التحليل، وذكر التورق. ابن القيم يقول راجعته مرارا في بيع التورق وهو يقول يحرم، لأنه يرى أن القصود في العقود معتبرة وأن الحيلة مردودة، والحيل مشايخ في العقود أسوأ من الحرام المباشر. قال أيوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادع أحدهم الصبيان، ولو أنهم أتوا الباب من وجهه لكان أيسر. واليهود جعلوا قردة وخنازير لأنهم أشركوا بالله لما صادوا يوم السبت بحيلة، فعقوبة الحيلة كانت عقوبة شديدة، ولذلك التحايل على الله عز وجل باب منقوط. هذه القواعد متعلقة بقاعدة الأمور ومقاصدها، ويستثنى العلماء من هذه القاعدة قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قالوا مستثناء من قاعدة الأمور مقاصدها. ما وجه الاستثناء؟ وجه الاستثناء أنه المقصود بهذه القاعدة من استعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه، كان يقتل رجل قريبا له، هذا أخوان أحدهما ثري عنده ملايين، فأراد الآخر أن يستعجل موته ليرثه، لأنه لو بقي حتى يتزوج وينجب ويأتي له أبناء فإنه سيحجب ولا يرث. فما الطريقة السليمة حتى يرث من هذا الأخ؟ ما أقول السليمة شرعا، السليمة له هو يعني تدبيرا، أن يقتله حتى يأخذ المال. الشريعة أغلقت على هذا الباب، لا يرث القاتل شيئا، عاقبناه. هو قصده بالقتل استعجال ماذا؟ الميراث. لكن حقيقة عوقب بنقيض قصده، فجاء الحكم على قصده أو على خلاف قصده، فأصبحت مال الأمور مقاصدها ولا على خلاف مقاصدها؟ على خلاف مقاصدها. قالوا هذه قاعدة مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها. والحقيقة هذه القاعدة يا مشايخ ليس لها إلا يعني مثالان صحيحان: الأول ألا يرث القاتل شيئا، والثاني وهو طلاق الفار، مو الفار، الفار الذي يفر من توريث الزوجة، يطلقها ثلاثا يبت طلاقها في مرض موتها حتى يحرمها من الميراث. عدا هذه عدا هاتين لا يصح. ولذلك هذه القاعدة الداخل تحتها أكثر أو الخارج منها؟ الخارج. من ذلك ما حكم مس الطيب للمحرم حال إحرامه وبعد تحلله يوم النحر؟ سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب يوم تحلله. لو أنه استعجل وتطيب يوم عرفة، هل يعاقب بحرمانه وقال له من استعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه فيحرم عليه الطيب؟ ابن حزم رحمه الله يقول يلزم من يسلب هذه القاعدة أن يقول هذا، وعليه من نظر إلى امرأة أجنبية لا تحل له يحرم عليه نكاحها لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. وهل هذا يقول يحمي العلماء؟ لا. ومن هنا هذه القاعدة حقيقة الخارج عنها أكثر من الداخل فيها، وذكات الفروع الخارج أكثر من الداخل. هل تسمى قاعدة؟ وذلك هذه القاعدة حرية بعدم الالتفات، وأنها ليست مستثناة، وتبقى قاعدة الأمور مقاصدها سليمة. نعم هذه القاعدة مشايخ أنا أقول لإخوتي دوما هي قاعدة سلوكية تربوية جيدة الإنسان يستعملها في حياته، لكن ليست فقهية يثبت بها الأحكام. فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، شرب الخمر في الدنيا لا يشربه في الآخرة، طلب العلم من استعجل العلم واستعجل شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. المرء تربية وسلوكا القاعدة جيدة، لكن فقهيا وإثبات أحكام فقهية فإنها ليست بصحيحة. القاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بسم الله. القارئ اليوم موجود الشيخ ولا القارئ موجود اليوم ولا؟ طيب. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين: القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجري. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك الصلاة أثلاثا أم أربعا فليقع الشك وليبني على نفسه. اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المفردة عليها تبلغ ثلاثة أرباع كبيرة الفقه، ولو اجتبتها هنا لطال الحديث لطال الشرح، ولكني أسوق منها جملة صالحة يندرج بهذه القاعدة عدة قواعد. نعم، قال رحمه الله: اليقين لا يزال بالشك. مراتب العلم عدة، ومن أعلاها اليقين. اليقين هو الاعتقاد الجازم، فهذا اليقين هو الاعتقاد الجازم لا يزال بالشك، والشك من أدنى مراتب العلم ودون الظن. وإذا كان المرء يشك في شيء لا يرفع بهذا الشك الأمر المستيقن. هذه قاعدة نصوصها الدالة عليها كثيرة من الكتاب الآيات الدالة على ذم الظن واتباع الظن. ومن السنة أصرح دي على القاعدة حديث أبي هريرة عبد الله بن زيد رضي الله عنه أجمعين في عدم الخروج من الصلاة حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. والمقصود هنا كما قال ابن تيمية رحمه الله ليس المقصود سماع الصوت أو وجود الريح الرائحة، المقصود حصول اليقين. حصول ماذا؟ اليقين. فإذا تيقن من حصول الخارج فإنه يخرج من الصلاة، إن لم يتيقن فإنه يبقى على ماذا؟ على اليقين. هذه القاعدة الفقهية من أعظم القواعد إعمالا كقاعدة الأمور مقاصدها، بل إنها تدخل في ثلاثة أرباع الفقه كما يقول العلماء، بل لو قيل تدخل في جميع أبواب الفقه لكان وجيها، لأن كل عمل يعمله المرء فيه يقين وفيه شك، صحيح؟ ولو أردتم الآن أخذتم أبواب الفقه من أولها إلى آخرها استعرضوها ستطبقون هذه القاعدة، ما أقول على كل باب، على كل مسألة. الآن مثلا نحن في المسجد، اليقين في هؤلاء الموجودين أنهم من المسلمين، صحيح؟ اليقين أنهم من طلاب الجامعة، اليقين أن الآن نحن لم يجب علينا صلاة الظهر، اليقين أن الذمة برية، اليقين أن الأصل ما كان طاهرا بقى طهارته على ما كانت. فمسائل اليقين هذه من أعظم مسائل، بل هي يا أخوان العمل باليقين، وهذه ليس قواعد فقهية، تضبط الفقه وتضبط العقل، لأن الفقه كما قيل نصفه عقل، هذه القواعد الفقهية ميزان عقلي جيد. أيضا اليقين لا يزول بالشك، طبقها حتى في حياتك، حتى في حياتك طبقها. بعض الناس إذا خرج من بيته يأتيه الوسواس، الأولاد مرضوا حصل لهم، وإذا سافر قريب له، ما ترون بعض الناس أو بعض الأمهات هذا من الله إذا سمعت صوت الإسعاف أو صوت تتصور الحادث ولدها تنسى كل الناس وما تتصور إلا الابن. وهكذا بعض الناس إذا خرج ابنه مسافر كل بعد لحظات يتصور أنه قد حصل له سوء، مع أن اليقين أنه حي ولا ميت، أنه حي وأنه سليم. وكذلك الوسواس في العبادات، الوسواس في القلق، الوسواس في الشك والظن السيء. احمل أهل الإسلام على الظن الحسن وعلى اليقين المعروف فيهم من سلامتهم، وهذا أمر ترتاح فيه وتريح. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. وقال السيوطي رحمه الله لو سردت لك الأمثلة لطال الشرح، ولكني أذكر لك جملة صالحة. ما هذه الجملة الصالحة؟ عدة من القواعد شيخ محمد، هذا عدد من القواعد شيخ محمد، عدد من القواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. هذه القواعد هي تطبيقات وقواعد فرعية للقاعدة ماذا؟ الأصلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الأولى يجب في هذه القاعدة عدة قواعد، منها قوله الأصل بقاء المكان على مكان. فمن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، وتيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو نعم. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أي معناه القاعدة المستمرة في الشريعة، بقاء ما كان على ما كان أي الأمر الماضي المستيقن يبقى على ما كان عليه. الذي يعبر عن علماء الأصول ماذا هذا المبحث بالذات؟ الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب، استصحاب ما كان على وإذا لم يأتي الناقل عنه. وجه اندراج هذه القاعدة تحت القاعدة الأصلية اليقين لا يزول بالشك أن الأمر السابق يقين أو مشكوك فيه؟ يقين. والأمر الطارئ يقين أو شك؟ شك. فالأصل بقاء ما كان على ما كان عملا باليقين، عملا باليقين. فمثلا من كان متطهرا فالأصل بقاء ماذا؟ الطهارة. ومن كان محدثا الأصل بقاء ماذا؟ فإذا كان مطهرا وشك في الحدث فإنه يعتبر نفسه ماذا؟ مطهرا. وإذا كان محدثا وشك في الطهارة، وإذا كان محدثا ومتطهرا وشك في أيهما الأسبق. واضح المسألة؟ هذا رجل متيقن أنه اليوم قبل صلاة الظهر أحدث، ومتيقن أنه قبل صلاة الظهر ماذا؟ توضأ، لكنه لا يعلم الحدث قبل أم الوضوء قبل. واضح المسألة؟ ماذا يصنع؟ أنا أريد أن تطبقوا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، طبقوا قاعدة اليقين لا يحمل ما ورد في السنة. اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين طيب؟ كيف تعرف اليقين هنا؟ ما قبل؟ ما قبل حالتين. عكس ما قبل حالتين. كيف يا شيخ طبق؟ طيب هو قبلهما كان متوضئا صلى الفجر على وضوء قبل هذا، إذن يكون ماذا؟ محدثا. كيف طبقت القاعدة؟ لا أنا أريد تطبيق القاعدة عليها، هي ذكرت في الزاد. نعم أريد تطبيق القاعدة. طيب اسمع مشاكل. طيب هو جواب الشيخ صحيح، لكن سنطبق عليه القاعدة وسأشرحه مرة واحدة مرة واحدة. لا هو بضد حاله قبلهما، سأشرحه مرة واحدة، فإذا فهم الحمد لله، ما فهم تراجعونه إن شاء الله حتى ما يضيع الوقت علينا فيها. هذا الرجل صلى الفجر، ما يقينه أنه ماذا؟ متوضأ متطهر. قلنا إذا توضأ بعدها وأحدث ولا يعلم منهما السابق ينظر، يكون بضد حاله قبلهما. حاله قبلهما أنه متطهر فنجعله محدث. لماذا؟ لأنه هو الآن هو متوضأ صلاة الفجر صحيح؟ هذا الطهر لصلاة الفجر هل انتقض ولم ينتقض؟ شك ولا يقين؟ يقين، لأنه عندنا حدث متيقن. ما عندنا حدث متيقن؟ عندنا حدث متيقن. فإذا ارتفاع الطهارة هذه متيقن ومشكوك فيه؟ متيقن. حصول الطهارة بعده أو قبله أمر متيقن ومشكوك فيه؟ مشكوك. ما هذه قد تكون قبل واليقين لا يزول بالشك. العكس لو كان قبلهما محدثا ثم انه توضا واحدث ولا يدري ايهما السابق، نقول هو بضد حاله قبلهما. قبلهما كان محدثا فقطعا ان هذا الحدث ارتفع ولم يرتفع؟ ارتفع الحدث. وعندنا شك هل الطهر كان قبله او كان، وعندنا شك هل الحدث الاخر بعده او قبله، فنجعله على طهاره. ترجعون الشرح ان شاء الله وتفهمون هذه الصوره. القاعده الثانيه حتى مشاء الأصل براءة الذمة، ولذلك لم يقبل بشرب الذمة شاهد واحد ما لم يعتد بآخر أو يقين المدعي. ولذا أيضا كان قول المدعى عليه بموافقته الأصل. نعم، هذا أيضا من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل براءة الذمة. ما وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ أن براءة الذمة شك أو يقين؟ يقين. فالأصل هو براءة الذمة، القاعدة المستمرة براءة الذمة. وبناء عليه لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد. وإذا أتى رجل ادعى على آخر نحتاج لكم شاهد؟ شاهدين، أو شاهد مع يمينه مع المدعي. فلو ادعى زيد على عم أنه أقرضه 1000 ريال، الأصل شغل الذمة وبراءة الذمة؟ براءة الذمة. إذا ادعى زيد على عم أنه أقرضه 1000 ريال فقال عم نعم اقترضت منه 1000 ريال لكني ردتها. فالقول قول زيد الذي يدعي 1000 او قول عامر الذي يدعي الرد؟ الان الاصل براءة الذمة صحيح؟ طيب لما ادعى زيد على عمر انه اقترض منه 1000، هذه الذمة بريئة ولا تيقنا من شغلها؟ كيف تقنع من شغلها؟ لأنه أقر. فلما أقر أصبح ذمة عمرو مشغولة بيقين. ثم ادعى عمرو أنه قد أردها، هذه دعوة وشك. واليقين عندنا أنه اقترض ولا ما اقترض؟ اقترض. ودعوى الرد هذه مشكوك فيها إلا أن تأتي البينة، واليقين لا يزول بالشك. ونقول إذن تحتاج إلى بينة. لو أن امرأة استيقظت من النوم ووجدت ابنها بجوارها ميت الرضيع، يحتمل أن يكون مات سكتة قلبية، ويحتمل أن يكون مات لأنها انقلبت عليها أثناء النوم، وهذا وارد ومات. إذا مات بسكتة قلبية هذا أجره ولا شيء عليها، وإذا مات من انقلابها فإن عليها الكفارة والدية. فهل تلزم المرأة بالكفارة إذا استيقظت من نومها ووجدت ابنها بجوارها ميت؟ القاعدة الفقهية طبق القواعد، ما أريد فتاوى ابن الزاد من القاعدة. الأصل براءة الذمة، فتقول هذه المرأة بريئة ذمتها، فلا تؤاخذ لا تؤاخذ إلا ببينة وإلا بيقين، فالأصل براءة الذمة. طبقوا على هذه القاعدة مشايخ، دوما لا تشغل ذمة أحد إلا بيقين. شك الرجل طلق أو لم يطلق، الأصل ماذا؟ عدم الطلاق، اليقين لا يزول بالشك، والأصل براءة الذمة. نعم. قاعدة، الأصل في كل حال تقديره بأقرب ذنب، ومن فروع إذا اعترف بذنبه منهيا ولم يخبر احتلاله لزمه الغسل، لزمه الغسل على الصحيح، قال منهم وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه، ومنها توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها طهرا لم يلزمه قضاه إلا ما تيقن أنه صلى الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، أو يعبر عنها الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل هو القاعدة المستمرة في الشرع في كل حادث، الحادث هو الأمر الطارئ، الأمر ماذا؟ الطارئ المستجد بأقرب زمن، بشرط أن يكون هذا الزمن يمكن وقوع هذا الفعل فيه. ذكر مثالا من رأى في ثوبه منيا، هذا رجل هداه الله ما يغتسل إلا من جمعة إلى جمعة، يوم الجمعة لما أدرك الاغتسال وجد في ملابسه الداخلية أثر مني، احتمال يكون مني من الجمعة السابقة، صحيح؟ احتمال يكون يوم السبت، احتمال يكون يوم الأحد. من متى نلزمه بقضاء الصلوات؟ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنقول آخر نومة نامها كانت ضحى الجمعة، إذن يقضي صلواته ولا يقضي واصلة؟ ما يقضي شيئا، لأنه آخر نومة نامها ضحى يوم الجمعة. كيف ما علاقة هذه القاعدة مع قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ وجود الاحتلام في آخر نومة شك أو يقين؟ يقين، لأنه قطعا آخر نومة نامة فيها احتلام، سواء كان فيها أو كان في مكانه قبلها. ووجود هذا الاحتلام في النوم الذي كان قبل هذا اليوم يقين أو شك؟ واليقين لا يزول بالشك. عرفتم شيء؟ اليقين لا يزول بالشك. فهذه القاعدة نقول لا يجب عليه الاغتسال إلا من آخر نومة. كذلك من توضأ من بئر له شهر يتوضأ من بئر ثم وجد فأرا في هذا البئر، هل يعيد الصلوات؟ طيب من متى يعتبر هذا الفأر وقعت؟ من يوم أو يومين أو ثلاثة أيام؟ هو راه الليلة اليوم ولها أسبوع ما شعر. اليقين فيما مضى أن عبادته صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، ولما تيقن الآن من وجودها يحمل هذا عليها، على آخر وقت ممكن أن تحمل عليه وقوعها يحمله. قاعدة أخيرة كذلك تالية. قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل عن التحريم، هذا مذهبنا وعند أبي حنيفة، الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ويظهر هذا بخلاف المسكوت عنه، فيعرض الأول قوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم هذه محل اتفاق، وما نسب لأبي حنيفة رحمه الله محل نظر، فإن الحنفية كذلك يحملون الأصل الأشياء ماذا؟ الإباحة. ما الفائدة من معرفة الأصل دوما للمشايخ؟ ما الفائدة من الأصل؟ الرجوع إليه عند الشك، إذا شككت دوما ترجع إلى ماذا؟ الأصل. فالأصل في الأشياء الإباحة، فلبس الثوب الأبيض ما حكمه؟ مباح. الثوب الأصفر مباح، لبس الشماغ الأبيض الأحمر، لبس الساعة النظارة، كل ما يرد من المآكل المشارب الأشياء الأصل فيها أنها ماذا؟ مباحة، لا تخرج منها إلا بدليل يدل على ماذا؟ على التحريم. وذلك قال عضد قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، ما سكت عنه فهو عفو. قال: وتخرج على هذه كثير من المسائل المشكلة حالها، مثل منها الحيوان المشكل أمره. فخرج عن ذلك كثير من المسائل المشكلة حالها، منها الحيوان المشكل أمره وفيه وجهان وصحهما: الحل كما قال الرافع، ومنها النبات المجهول تسميته. فيكم أحد ما شاء الله يعرف جميع الحيوانات بأسمائها وصفاتها وماذا تأكل تغذى بماذا؟ ما يستطيع أحد المحيط. وأنت كنت في برية وجدت طائرا، إذا وجدت أنه أوجدت حيوانا له ناب من السباع يحرم ويحل؟ سبع له ناب ما حكم أكله يحرم، لأن دل الدعاء تحريمه. ولدت حيوان لا تعلم ما هو وليس فيه علامة ظاهرة من علامات التحريم، الأصل فيه أنه ماذا؟ حلال، فيجوز أكله. ولدت نبات وصف لك للدواء والعلاج، تناوله مباح ومحرم، الأصل في النباتات الحل، ولا يحرم من هذه النباتات إلا ما دل الدليل على تحريمه، ويحرم إذا كان ساما أو كان ضارا ونحو ذلك أو كان مسكرا. قاعدة فننتهي من قاعدة. قاعدة الأصل في الأطباع التحريم، فإذا تقابل في المرض العلم وحرمة ولدت الحرمة، ومثالا كان عن اجتهاد فيهما إذا اقتضت محرمة بالنسبة لقرية محصورة. نعم، الأصل في الأبضاع، الأبضاع جمع بضع وهو الفرج، الفروج الأصل فيها التحريم، أما الأصل في النساء فهو الحل، فيجوز لك أن تنكح ما شئت من النساء، ابنة العم ابنة الخال، لكن البضع لا تستحله إلا بيقين. فمثلا هذه امرأة لها بنتان توأم تشبهان بعض، فأرضعت أمك إحدى البنتين، ثم هي ما علمت هي فاطمة أو خديجة، هل يحل لك نكاح إحدى البنتين؟ لا، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، وعند الشك ترجع إلى ماذا؟ الأصل. ما الأصل في الأبضاع؟ فتجتنب الاثنتين. زيد طلق إحدى زوجاته عنده ثلاث زوجات، وطلق إحداهم ونسيها، هل يحل له أن يطلق إحدى الثلاث؟ عند رواية في المذهب أنه يقرع، لكن حقيقة هذه الرواية على القاعدة غير صحيحة، ولذلك مذهب جمهور الفقهاء أن الثلاث يجتنبهن على وجه الوجوب حتى يتبين له الأمر، ولا يحل له أن يطع واحدة منهن، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ما العمل طيب؟ ينتظر حتى يتبين، ما تبين الأمر تزوج رابعة، صحيح؟ ما تنتهي المشكلة. إذن المسألة في الأبضاع الأصل فيها التحريم، فإذا اشتبه المرأة تحل من تحرم فالأصل هو التحريم. نأخذ القاعدة الأخيرة في درس اليوم. قاعدة الأصل في الكلام حقيقة، وكذلك الروع منها، إذا وقف على أولادك أو أوصى لك لا يقل في ذلك ولد الولد فصح، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصد. ومنها مقال وقفت على عقاد القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسي، لأنه لا يقف عليه حافظا إلا مجازا. قال رحمه الله قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، الحقيقة والمجاز، تعرفون المجاز، الأصل حمل الكلام على الحقيقة والمجاز على الحقيقة، ولأن المجاز ما يحمل لفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، ولذلك اليقين أن كلام المرء على حقيقته، ونحمله المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة. فإذا قال المرء هذا المال لأولادي، يحتمل أن يكون لأولادي من صلبي، ويحتمل أن يكون لأولادي وأولاد الأولاد. الحقيقة في الأولاد من هم؟ الصلب. والمجاز أولاد الأولاد، إن ابني هذا سيد وهو ليس من صلبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل هو ابن بنته، ولذلك يحمل اللفظ على الحقيقة والأصل إلا إذا دلت القرينة على حمله على ماذا؟ على المجاز. فإذا دلت قرينة على حمل على المجاز حمل، ما دلت قرينة يبقى اللفظ في حمل على الحقيقة على الأصل. أوقف هذا المال على حفاظ القرآن، الحقيقة في حافظ القرآن هو الذي إذا قلت له قم صلي وصلي من أي موضع، عدا هؤلاء هو حافظ مجازا، يحفظ وينسى ويراجع مجازا. فإذا كان يقصد ذلك الحفاظ، القرينة موجودة نصب الحفاظ الذين أعطوا شهادة من جمعية القرآن الكريم أنهم حفاظ، يشمل الجميع، لكن ما في قرينة تدل. نعود للحقيقة، من كان حافظ على وجه الحقيقة هو الذي يعطى. بهذا يكون مصنف رحمه الله ذكر عدة قواعد من درجة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإن شاء الله في الدرس المقبل نأخذ قاعدة المشقة للتيسير وقاعدة الضرر يزال، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.